عند من عليها من لها الليلة، وهذا ليس بضارهن شيئا، يكون للرسول صلى الله عليه وسلم الحرية، ويتكون المرأة التي لها الليلة يكون الاستقرار عندها. وإنما رخص الله له في ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم أعطي قوة 30 رجلا في الجماع، ومثل هذه القوة قد لا تكفيه الواحد في الليلة الواحدة، فلذلك رخص له بناء على ما أعطاه الله تعالى من هذه الخصيصة. ولكنه عليه الصلاة والسلام كان لكرمه يعدل بينهن ما استطاع، هذا أقرب ما يقال في تخريج هذا الحديث. نعم يا ما حكم إتيان الرجل امرأته من الدبر خالد؟ بس لا يجوز، بس بس نعم أي أنت من كبائر الذنوب، من كبائر الذنوب. طيب لماذا حكمت بأنه من كبائر الذنوب؟ صح، لأنه لعن فاعله كذا. أحسن، بارك الله فيك. مناسبة ذكره في باب عشرة النساء محمد؟ لأن من العشرة المعروف أن يأتيها، لأن من العشرة المعروف أن يأتيها حيث أمر الله عز وجل به، وهو مولى القبول، وهذا فعل مخالف للعشرة المعروف. تمام، يلا بن داود. مر علينا أنه لا بأس أن نقلد اليهود والنصارى في المسائل التي لهم فيها علم، ولا يعد ذلك من باب التشبه. يلا عن الغيرة. نعم، أحسن. أن هؤلاء يفعلون ولا يضر أولادهم شيئا لم ينهى عنه، إذن يكون قد اقتدى بهم. أنا سمعت القارئ يقرأ عبد الرحمن بن داود فنظرت إلى الروم وفارس. إلى الروم وفارس، يقول فنظرت إلى الروم وفارس. إيه صواب هذا؟ الروم هنا. ها نعم، إلى الروم وفارس. أقول صواب؟ نعم صواب، إلى الروم وفارس. طيب عبد الملك في الروم. طيب إذا قال إيه الروم؟ إيه وش الفرق بين نظرت فيه ونظرت إلى؟ يعني نظرت في عمله، ولكن نظرت إلى هذا قد يعني يفسد أنه نظر إلى إليه محققا. أقصد أنك نظر إليه نظر حسي. إيش؟ نظر حسي. في. إيه. وإلى؟ إلى أن نظر إليه نظر حسي. وما يأتي أن نظر بلغة العين فنظر في عمله نعم. يعني نظر بنفسه أو أكثر من أحد. نعم. الرحمن. نعم. هو الفرق هكذا، إن تعدت بإله فهو نظر العين، وبفيه فهو نظر القلب. قل انظروا ماذا في السماوات. نعم فهمتم، هذا هو الأصل. وربما يأتي نظر فيه للنظر بالعين فيقول نظرت فيه كذا يعني بعيني، كما قال يسن النظر في المرآة. على كل حال الأصل أنها إذا تعدت بإلى فهو نظر العين، وإذا تعدت بفي فهو نظر القلب. طيب مر علينا حكم العزل واختلفت ظواهر الأحاديث فيه، فما هذه الاختلافات التي وردت؟ عبد الله لا ما أريد اختلاف الحكم، اختلاف سياق الأحاديث. في بعث ثالث قول اليهود أيضا لا لو أراد الله جاء الحديث جابر أن نعزل القرآن منه وكان شيئا منها عنه نهانا عن القرآن، وأخبر النبي أنه بلغ النبي. طيب إذا ثلاثة أوجه وردت، كيف نجمع بينها ياسر؟ لأن العزل جائز مش بشروط، العزل جائز بشروط. أولا اسم يحمل اسم أحاديث النهي أو أحاديث التي دلت على الكراهة، والأحاديث التي تدل على إقرار الله عز وجل بتوحيد جابر على الجواز على أنه مكروه. يعني إذن يقول هو مكروه وإن دعمت الحاجة إليه كان جائزا. نقول العزل مطلقا مكروه. طيب وإن دعت الحاجة إليه فهو جائز. نعم اثبت جائز. لو كان ما في إشكال يمكن ما سألنا. إذا دعت الحاجة إليه جائز. نعم يا خالد يكون جائز لكن بشروط. أولا يكون الرجل والمرء يكون الطرفين. لا هي دعني من شروط، لكن هل هو جائز عند الحاجة أو مطلقا؟ يكون جائزا عند الحاجة. عند الحاجة، لأن وصف النبي صلى الله عليه وسلم إياه بأنه واد خفي يشعر بعدم رغبة فيه. تمام. ولأنه يقلل من النسل المطلوب شرعا، نقلل من النسل المطلوب كثرته شرعا. تمام. ما هو أدق وصف لخلق المرأة؟ خلقت من ضلع، وإن أعود شيء في الضلع على كذا. طيب ما وجه قوله إن ذهبت تقيمها كسرتها؟ لماذا وأنا ذهبت ليقيمها وأدبها؟ لكن الإنسان اللي يذهب يقيم الشخص إذا طلاق كيف؟ لا هذا وجه الشبه. يقول إن الضلع أعوج ولك وهو قاسي، والقاسي إذا ذهبت تقيمه انكسر مو لين. لكن يعني وجه الشبه ما فإن السبب، وجه الشبه أن المرأة إذا أردت أن تكمل من كل وجه فسيكون بينك وبينها النزاع دائم، عرفت؟ وإذا كان النزاع الدائم فالمآل هي الطلاق، مهما كان الإنسان من حسن الخلق لا بد أن يتعب منها. ويطلقها. إذن فدارها مرة أرخي العنان ومرة اجذب العنان. وقد ذكر مثل يضرب، مثل يضرب يقال شعرة معاوية، شعرة معاوية. إيش شعرة معاوية؟ يقول من سياسة معاوية أنه يقول أجعل بيني وبين الناس كالشعرة، أجعل ما بيني وبينهم كالشعرة، إن مدوا إن جذبوني أرخيت، وإن استرخوا جذبت، لأن الشعرة إذا مديتها انقطعت. طيب، هل العزل مانع من الحمل بكل حال؟ العزل يمنع الحمل بكل حال؟ أقول إذا عزل الرجل عن امرأته فهل عزله مانع من الحمل بكل حال؟ نعم بكل حال. كأن الناس مهم طعينك يا عبد الله، جيرانك ما استولى. لا، لو أراد الله أن يخلق من ولد فقط ما استطاع أن يمنع. شو قول يا هذا؟ هذا إذا هو استمر يعظم كيف ما يمكن الرسول يقول لو أراد الله أن يخلق ما استطاع أن يمنع؟ أن تصريحه أنه لا يعظم، ما يستطيع عقل إذا غلى لهم لا يعقل. طبيعة طبيعة إنه ما لكن قد يقدر الله ولا وحده. هذا وجه آخر، إنه قد يكون الإنسان ما يتحكم بنفسه، ربما يقول في نفسه إنه إذا أراد الإنزال نزع، لكن ما يتحكم، إذا أراد الله ما يتحكم، عرفت؟ فيخرج الماء وحينئذ يحصل الحمل. وأما أنه يخلق من دون ماء فهذا ما يأتي إلا آية من آيات الله مثل عيسى. هذا رجل أتى امرأته من دبرها، أحمد، هل يجوز أن تلعنه؟ يعني ما يجوز أن تقول يا ملعون تخاطب هذا الرجل اللي وطاع زوجته؟ الرسول أخبر بأن من أتى امرأته من دبرها فهو ملعون. يشتغل صح؟ صحيح. طيب، نظير ذلك أن الله سبحانه وتعالى شهد للمؤمنين بالجنة، ولا يجوز أن نشهد لشخص معين مؤمن نقول أنت بالجنة إلا لما شهد له الرسول. شهد الله بأن الكافرين كل إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة، فلو رأينا رجلا ما نقول هذا محرم عليه الجنة، لو رأينا رجلا مشرك، لكن في الدنيا نعامله بأنه مشرك ومرتد وندعوه للإسلام، فإن أسلم وإلا قتلناه. أما في الآخرة فيجوز أن الله يختم له بخاتمة السعادة وهو في آخر الأمر. طيب، لماذا يا حجاج، لماذا لعنت الواصلة والمستوصلة؟ لأن الواصلة أرادت أن تجمل نفسها بشيء لم يكن فيها. الواصلة أن تجمل غيرها بشيء لم يكن فيها. طيب، لأن هي والمستوصلة أرادت أن تجمل نفسها بشيء يعني ليس فيها، وهذا الواصل يكون من الجمال. هذا من تعين خلق الله وعنوان على عدم الرضا به. نعم. طيب، لو كان على سبيل سد العين، تقلنا على سبيل سد العين فتنمر يعني ليس فيها شعر. نعم نعم. طيب، عن أنس رضي الله عنه إذا كان الحديث أول باب ما تقول الواقع، لأن الواقع لازم شيء معطوف من قبل.

ولكني أسأل الآن عبد الرحمن بن داود، لماذا قال 12؟ ولم يقل ولم تقل 12، خبر كان. وكيف تعربه؟ كل الدنيا هذه كل الثلاث مبني تمييز منصوب الجزئي. اي 12 15 ما هو منصوب الجزئي. مبني على فتح الجزئين. اي مركب مبني على فتح الجزئين في محل نصب مركب. اي لكن الفتح هنا 12 كلها اي لك الاشكال اذا صار مرفوع كيف نقول 12؟ والمعروف انه مبني لا تغير باختلاف العوام. يعني يعرب على الثاني الثالث لا بد انه معرب. ولهذا نعم الاول معرب والثاني 10 مبني. نعم هم يقولون ان الاول معرب هذا مستثنى والثاني لا محل له من الاعراب لانه بمنزله التنوين يعني كالتكميل. وهذا مما يدل على ان اللغه هي الحاكمة وليست قواعد النحو، لأن مثل هذا المثال ما يستطيعون عنه جوابا مقنعا لأنه يقال مبني على الجزئين. قيل لهم كيف يكون مبني وهو يتغير باختلاف العوامل؟ والمعروف أن ما يتغير باختلاف العوامل لا يسمى مبنيا. وإن قالوا معربا قلنا طيب معربا أقرب من كونه مبنيا، لكن ماذا تقول في 10؟ قالوا هذه لا محل لها من إعراب لأنه لا صح أن يكون مضافا ومضافا إليه، ولكنها بمنزلة التنوين. وقال لهم طيب لماذا لم تقولوا بهذا في 13 وتقول مركب فهو معرب بفتح الجزائي مبني على فتح الجزائي؟ على كل حال الذي نرى أن نقول كما قال أظن الكسائي قال بهذا الشريط يا أحبابنا ينتهي هذا الشرح المبارك إن شاء الله. فجزى الله فضيلة الشيخ كل خير ونفعنا بعلمه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مع تحية إخوانكم في مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة. رقم الهاتف هو 364